احنا نريد ما يتقطع، احنا نريد الناس تستفيد أصالة وعقيدتهم هي التي تكون معهم. طيب هنا الآن ما هو المشكلة أن أهل الشام أيضا فيهم من يكون نعم نعم ده صحيح. والآن الحمد لله أصلحنا العطل في مسألة التقطيع، إن شاء الله يكون لا يكون لا لا لا يتقطع بإذن الله. طيب هنا ما زلنا مع شوف هذا هذه العقيدة النقية، كتاب الاعتقاد، كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا مذهب الشافعي أهو الآن، وهذا المذهب الحق، هذا مذهب الشافعي، وهؤلاء أئمة الشافعية الذين لهم العقيدة النقية في هذا الباب، للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي. نعم، كتاب اعتقاد أهل السنة من عقائد السلف. وصلنا معه إلى أن قال وإن الشفاعة حق، وإن الحوض حق، وهذا شرحناه، والميزان حق، وهذا أعتقد شرحناه، والحساب حق، وقف عند الحساب، وقفنا عند الحساب. فقال وهذه كلها من الغيبيات، وأن أهل الإيمان إيمانهم على المحك بمعرفة، وهذه المسألة واقفة على الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هنا الكلام على مسألة الحساب، وهي الموقف هذا موقف عظيم جدا، والناس يعني سيحدث لهم أهوال في عرصات يوم القيامة. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، قد فرطنا وقد عصينا ونحن نعترف بالزلل وبالمعصية ونستغفر الله على ذلك ونتوب إلى الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الأمر بقوله أن لما قالوا له يعني سألوه عن نفخ، قال كيف أنعم، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر أن يؤمر أو يؤذن له فينفخ في السور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيقظوا صاحب الحجرات، ويل للعرب من شر قد اقترب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. وبيّن النبي أن السماء ستمطر مطرا كالطل تنبت منها الأجساد. شوف اللي يبقى في الجسد هو عجب الذنب، ينزل عليه هذا الطل فينبت الجسد، بعد ما ينبت الجسد ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، الأرواح جميعها تتطاير، كل روح تذهب إلى جسدها المعروف، وسبحان ربي العظيم. وهذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه. فيحشرون جميعا حفاة عراة عراة، حتى الذي اختتن يرجع، يعني ما من شيء، يرجع كما ولد. عائشة اندهشت رضي الله عنها وارضاها وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وينظر بعضنا لبعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من ذلك يا ابنة الصديق، الأمر أعظم من ذلك يا ابنة الصديق. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر أعظم من ذلك يا ابن الصديق، إذن الأهوال في عرصات يوم القيامة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل، العرق يغلق الناس، يدهم الخضب، يشتد الكرب، والجميع في مشقة عظيمة. فالجميع يذهبون يتوسلون بكل نبي لتعلم ما هم فيه من شدة وضنك. فيذهبون إلى إلى إلى إلى آدم، فآدم يحيلهم يقول نفسي نفسي إني أكلت من الشجرة. وكل نبي يذكر ذنبا عشان تعلم أننا لسنا ملائكة وهم ليسوا ملائكة، والبشرية تغلب، وكل منا يقع في المعاصي. قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. فيذهب يذهبون بأنفسهم إلى نوح عليه السلام، ونوح يقول إني سألت ربي ما لا ينبغي لي أن أسأل. نعم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. ثم يحيل على إبراهيم، وإبراهيم يحيل على موسى، إلى أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ذلك يستأذنوا فيخر تحت العرش فيسجد فيدعو الله جل في علاه ويحمد الله بمحامد علمه إياها في هذا الوقت حتى يشفع الله لفصل القضاء وبعد ذلك أنه أن الله جل في علاه يحاسب الجميع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لفصل القضاء فيأتي الجبار ليفصل بين العباد. والعقل يقول أنه لابد من المحاسبة، لا يمكن للظالم أن يفلت من الظلم الذي وقع فيه، والمظلوم الذي لم يأخذ حقه كيف سيكون وكيف يشفي الله صدور قوم المؤمنين؟ لابد من المثول بين يدي الله جل وعلا. الجميع غدا بين يدي الله موقوفون، وعلى أعمالهم مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم احسن قدماتنا جميعا يا رب العالمين، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، واغفر لنا الزلات والسقطات والأنات التي نقع فيها. نعم، يقول الله جل في علاه: ما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال الله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالحساب على الله جل في علاه. لذلك النتائج ليست على الأنبياء، النتائج ليست على الأنبياء، أن الأنبياء ما عليهم إلا التبليغ، ما على الرسولين إلا البلاغ المبين. وقال الله جل في علاه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحاسبون. وبين لما سئل عن الحساب قال كما أنه يعني يكلم الجميع كأنما يكلم رجلا، فإنه يحاسب الجميع كأنما يحاسب رجلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. يقول عبدي: أتذكر ذنب كذا يوم كذا، وتذكر ذنب كذا يوم كذا، والجميع يقر، يقول: إيه رب، نعم رب. ينظر المؤمن يمينه فلا يجد إلا ما قدم، ينظر شماله لا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك، ولكن رحمة الجبار تقترب منه ويقول، أن الله يلقي عليه كنفه ويقول: عبدي استرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة. نعم. ولابد أن تعلم عند المحاسبة إن الله يقيم الحج عليهم وعلى ما فعلوا، ويذكرهم ويعرض عليهم ما فعلوا، وإن كذبوا يختم الله على الأفواه، كما قال الله جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فهنا يعني حتى هم قالوا لجلودهم يعني: عليكم كنا نناظر، أو بأولاكم كنا نناظر. فيقولون: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نسأل الله أن يشفيك بإذن الله، بس يعني هنجعل أسئلة بعد الدرس. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا قال: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب فقد عذب. عائشة وقفت وقالت: يا رسول الله كيف ذلك؟ شوف، انظر المرأة اللبيبة عندها الكتاب ومع الكتاب تتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن يكون حسابه يسيرا. أنا الذي أتعجب منه ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو يبكي، لك أن تعلم ذلك. لما يبكي؟ إذا مش من عندنا بقى هنا، ما عندهمش هنا. قطع والله. أنت ما قطعت، أنت ما فصلتش ده يا شيخ. إزاي شيخ؟ أنت فصلت هذه؟ لا أقصد فصلت إنه تكون تابع للواي فاي. لا هو بيقول اطلع عنه ولا رايت؟ فين؟ عارف. لا هو لا كان الواي فاي. انت خلاص عامل لده نسيان خلاص، هو كده متوصل بيه شيء. تشتغل ان شاء الله. اوه ممكن يكون ده؟ مش هينفع تعمل طيران شو؟ ليه؟ هيقفل البقع. تأكد؟ انا اطلع انا صار طول اول ما العادية بتقفلت انا اطلع انس انا بهاتي. مش مفعل انت عملت انس وصلت بانس انت ده شغال؟ ده شغال اهو، بس استنى وصلوا بيها. جاء لكن جاء على انس. Thank you. اشتغل ما وصلش عند رد. لا تمام. طيب نعم سامحنا سامحنا سامحونا ما نزل. إذن الحساب الحساب حسابان، حساب يسير وحساب عسير. الحساب اليسير هي مناقشة، ليست مناقشة هي عرض، عرض لحديث المناجاة. قال ما منكم من أحد إلا وسيكلم الله ليس بينه وبينه ترجمان، يقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وتذكر ذنب كذا يوم كذا، وما من أحد يستطيع أن يرد على الله جل وعلا ما يبينه. فيقول المؤمن ينظر أيمن منه لا يجد إلا ما قدم، ينظر أشأم منه لا يجد إلا النار، فيخشى أن يكون قد هلك. فالله جل وعلا يقول له عبدي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لكن مناقشة الأعمال مناقشة الحساب هذه المهلكة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك العرض من نوقش الحساب فقد عذب. والنبي نفسه كان يدعو أن يحاسب حسابا يسير. عمر بن الخطاب كان يدعو ويبكي ويقول اللهم اجعلها كفافا أخرج منها كفافا. والعجب أن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال قمت أدعو الله جل وعلا عاما كاملا أن يريني ما فعل بعمر بن الخطاب، ما فعل الله بعمر بن الخطاب، حتى رأه في المنام يتصبب عرقا. هذا من؟ هذا عمر بن الخطاب اللي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، وأن كانت امرأة وضاء تتوضأ في قصر له، وحسب النبي أن القصر له هو، سبحان ربي العظيم. هذه مسألة عظيمة. هذا عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي قال فيه النبي هذا سيد كهول أهل الجنة على هذا الخبيث الذي يلعنه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر لعلي بن أبي طالب قال رأيت هذين، هذان سيدا كهول أهل الجنة، قال أفلا أبشرهما؟ علي بن أبي طالب بأبي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي قام على المنبر ودعا وقال لمنبر الكوفة نفسه وقال أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، ومن قدمني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. جلدته حد المفتري. إنصاف إنصاف إنصاف من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وحتى الخلاف بين العلماء في مسألة عثمان وعلي خلاف ضعيف جدا. وزي ابن تيمية قال نقل قول أحمد أن من قال بأن علي أفضل من عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. إجماع إجماع في اختيار عثمان على علي، وترتيب الفضل بالإجماع على ترتيب الخلافة. الغرض المقصود هذا الحساب يخشون منه النبي وعمر بن الخطاب يقول بذلك. فالحساب إن كان يسيرا فهو عرض، أما المناقشة ففيها العذاب. لذلك قال النبي من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. ولا بد أن تعلم أن في الحساب عندما يحاسب الله جل وعلا أول الأمم هي أمة الإسلام. نحن أول الأمم نتقدم إلى الحساب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أننا آخر أمة خلقا وأول الأمم حسابا، وأول الأمم مرورا على الصراط، وأول الأمم دخولا الجنة. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. يحاسب الله العباد على جميع الأعمال الصغير والكبير والدقيق والجليل، لا يفوت شيء. الكتاب حتى يأتي قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. طيب وأول ما يحاسب عليه المرء التوحيد، حق الله أولا، يعني من حقوق الله أول ما يحاسب عليه المرء التوحيد، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحين لابن مسعود قال ألا أنبئك بأكبر الكبائر؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه جل في علاه. هذه المسألة مسألة عويصة جدا عظيمة جدا، هي مسألة الشرك. أول ما يسأل الله جل وعلا يسأل عن التوحيد، يأتي الله برجل من أهل الكفر يقول له لو أن لك ما في الأرض ذهبا وفضة أكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ قال اللهم نعم. قال قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، أن تعبدني لا تشرك بي شيئا وأنت في صلب آدم، فأبيت إلا الشرك فيلقى به في نار جهنم. ولذلك في عرصات يوم القيامة ينادي المنادي من كان يعبد أحدا يعني غير الله فليتبعه. فالذين يعبدون الشمس تكور وتلقى في نار جهنم ويتسقطون خلفها، القمر نفس الأمر ويتسقطون خلفه، الذين كانوا يعبدون عيسى ويعبدون عزيرا فيأتي الجني على صورتهما ويتسقطون خلفه. لذلك هم يقولون نعبد كذا عيسى ويذكرونه ولدا لله لا إله إلا الله، فيقول الله تعالى كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فهكذا أيضا عندما يقولون عزيرا يتسقطون خلفه في النار. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل حسابنا يسيرا. فأول ما يحاسب عليه المرء التوحيد، وأول ما يحاسب عليه من حقوق العباد الدماء، وأول ما يحاسب عليه المرء من العبادات الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه المرء في القبر الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. قال فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. ولأن النبي جعل على العلامة الفارقة بين المخلصين المتقين وبين المنافقين الصلاة، العهد الذي بينهم وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. فإذا هذه المحاسبة، محاسبة الإنسان تكون يوم القيامة، وفصل القضاء يكون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ادهم الخطب واشتد الكرب في هذا التوقيت. وما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول الله جل في علاه عبدي فعلت ذنب كذا وكذا، تذكر ذنب كذا وكذا، وهو يقر. وهذه كما قال نبينا هذا العرض، أما مناقشة الحساب ففيها العذاب. قال من نوقش الحساب فقد عذب. قالت عائشة ألم يقل الله جل في علاه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض، أما النقاش ففيه العذاب، من نوقش العذاب، من نوقش الحساب فقد عذب. فنسأل الله جل في علاه أن يجعل حسابنا حسابا يسيرا، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا وإياكم من المخلصين المخلصين، وأن ينجينا من عذاب النار، وأن الله جل وعلا لا يجعل لأحد له عندنا مظلمة، لأن في الحساب أيضا سيكون فصل الخطاب بين العباد، فإن الله يأبى على الظلم. وهناك حتى لو مررنا على الصراط هناك قنطرة، قنطرة التنظيف فيها المظالم ترد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثم الدرهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. أنا أبرئ أي أحد ظلمني إلا أهل البدع والضلالات، والله أنا من لهم بالمرصاد، هؤلاء الروافض الخبثاء. وإن ظلمت أحدا أسأل الله تعالى أن يقويني على رد المظلمة التي ظلمت فيها، وأستغفر الله وأتوب إليهم. هذه نهاية الأسئلة، وأنا معكم بقى للصباح لننظر يعني ما لنا وما علينا في مسائل هؤلاء الخبثاء. أخونا الأستاذ ما اسمه سجاد قال طولت علينا، لو طولت أنا آسف جدا، لكن هناك أناس عطاشة يريدون أن يتعلموا العلم نظر، ويظهر أنك من اسمك أنت من العجم، فلابد أيضا تتعلم ما ينجيك، أنت تتعطش أيضا عشان تتعلم، أنت عملتها بأربع من مناظر أهو الآن. نعم لو في أسئلة تفضلوا الآن، دعك أسئلة المكسرر، هؤلاء أحبابنا فنحن نجيب على هؤلاء الأول. فوائد البخاري، حاضر أنا قلتها أعتقد. طيب فوائد البخاري، فوائد البخاري أحسن الله عليك أبا عبد الرحمن. فوائد البخاري أولا الرجوع إلى العلماء، فضل صلاة الفجر والعصر، صحة القياس، رب يحفظك يا محمد، أنت سمي شيخ النبيل، فضل الشيخ محمد اسماعيل: هذا أنبل من رأيت، أنت سمي لذلك تؤثر فيها جدا عندما أرى الاسم. جزاك الله خير. طيب أعطينا الفوائد، تفضلوا كتبة. ماشي الآن لو عندهم أسئلة يتفضلوا الآن، ولا نجيب اللي فات نخليهم يعيدوا أحسن. هتجيب اللي فات؟ طب هات اللي فات وتفضل. فكل شيخنا أنا وزوجي. جزاك الله خير يا سجاد، أحسن الله إليك ورفع مقامك. أعطينا بقى لو عندك أسئلة تحت أمرك يا سجاد. تقول شيخنا: أنا وزوجي من سوريا ونحن الآن في لبنان بسبب الأوضاع، وأم زوجي لم ترضى أن تأتي معنا في هذا الأمر، هل لو تركناها لوحدها نأثم؟ هو لابد أن يبر بأمه ويحاول قدر كان أن يأخذها قدر ما يستطيع، ولا يتركها إن كان يخشى عليها، لكن إن شاء الله لا يأثم. يقول في قوله تعالى: ولا رب يرضى عنك أخي الكريم. نعم. يقول في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، دليل على إثبات الرؤية، لأن الإدراك يعني الإحاطة. ممتاز ممتاز. هم أيضا أهل الشبه تمسكوا بهذه الآية وقالوا: لا تدركه الأبصار. قلنا الإدراك أخص من الرؤية، والقاعدة الأصولية عند العلماء: نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. فالرؤية أعم، الرؤية ثابتة، لكن الإدراك هو المنفي. يقول: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام؟ الحق أن هذه المسألة فيها خلاف، اختلف فيها العلماء. ابن عباس يراه رأى ربه، وابن حجر يرجح ذلك. أحبك الله أستاذ إبراهيم. والصحيح أن النبي لم يرى ربه. فاصل الخطاب أما قالت عائشة: طف شعري مما تقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهو داخل في الخطاب، هو لم يرى ربه. لما قال له: رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى. العقيدة الوسطية من أمتع كتب العقيدة التي تتكلم على الأسماء والصفات. نعم. تقول شيخنا: رأيت في المنام أني أتكلم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا خير كبير، وأسأل الله أن تراه في المنام، لأن من رآه في المنام يراه في اليقظة بإذن الله. يقول: هل على من تسبب في قتل أكثر من شخص عن طريق الخطأ كفارة عن كل نفس؟ نعم، لابد أن يكفر عن كل. نعم، عليه صيام شهرين متتابعين عن كل نفس، عن كل نفس أزهق، وعليه الدية أيضا، إلا أن يكون القوم. طبعا الدية ليست عليه هو، على العاقلة، الدية على العاقلة، إلا يعني الله المستعان. الله أكبر. أخ شوف يقول: إلهي من غيرك. يقول: أنا كنت مهتدي، كنت شيعي سابقا. الله أكبر. بص سبحان ربي العظيم. أسأل الله أن ربنا يحفظك يا إلهي، ويثبتنا لك على الحق يا رب، ويرينا وإياك وإياهم الحق حقا، ويرزقنا اتباعه. يقول شيخنا: هل العرض يختلف عن النقاش؟ نعم، العرض يختلف عن النقاش. العرض فيه أن يلخي الله كنفه عليه ويبين له ما فعل، حتى يعلم نعائم الله عليه فيحمدها، ويرى كيف فضل الله عليه. أما النقاش فمعناها العذاب. يقول شيخنا: رأيت القط أسود يأكل إصبعي في المنام. هذه مشكلة كبيرة يا أستاذ. اجعل أحد يقرأ عليك، رجاء اجعل أحد يقرأ عليك، وأنت عليك بالرقى الشرعية، ولا تنام إلا على طهارة، وآية الكرسي تصاحبك، بل سورة البقرة تصاحبك، ودائما دائما استخدم الطيب، واجعل أحد من المتقنين من طلب العلم هو الذي يقرأ عليك. يقول شيخنا: حكم قراءة القرآن بالترتيب للإمام من الفاتحة إلى الناس بالترسل. والله ليس له ذلك، لأنه سيتعب المأمومين خلفه، وهذه ليست من السنة، ليست من السنة. نسأل الله أن يفرج الكرب عن سوريا، عن أهل سوريا. نسأل الله أن في أهل الشام، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. الله جل وعلا يرفع الغمة عنهم والكربة، ويزيل عنهم هذا الشيطان اللعين. نقول: هل يجوز لدخول النساء مسلمات المسجد دون ستر ما يجب ستره؟ لا، ما يجوز لهم ذلك. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما بنيت المساجد إلا الصلوات والذكر، ولها احترامها، ولها توقيرها، كنا تلفعنا بمروتهن يذهبنا يصلينا لا يعرفنا من غلس، لما قالت نعم النساء الأنصار. الأدب مقدم على ذلك. ما لكم لا ترجون الله وقارا. تقول: هل الإدارة للمسجد هي المسؤولة؟ طبعا هي المسؤولة، وأيضا إن لم يكن الإدارة تتكلم يبقى أي إنسان شاف رأى ذلك يقول بالأدب وبالرفق وباللين: يا جماعة الخير، بالله عليكم، المسجد له احترامه وله توقيره، وهناك أداب لابد أن نتأدب بها. وما كان الرفق في شيء إلا زنا، وما نزع من شيء إلا شانا. هم يقولون شيخ أنهم في كندا، في أمريكا. في كندا؟ الله المستعان. لابد أن يقال لهم ذلك، ما يدخلون المسجد لا يدخلنا المسجد بهذه الهيئة. يقول شيخنا ما هي رازية الخميس؟ رازية الخميس اللي هو يقول أنا كنت مهتدي كنت شيعي، فعنده بيت عنده سؤال يقول ما هي رازية الخميس؟ عليهم هما ما يعني يوضح السؤال. يقول شيخنا رأيت نفسي في المنام أصلي بالناس في المسجد جهرا وأتعرق عرقا شديدا. هذه مخالفة للسنة، أنت تخالف السنة فحاول قدر الإمكان أن تلتزم بها. يقول ما مشروعية ذبح وأكل الهدهد؟ لا ما ما ما ما ما يذبح، لا يجوز، أنا السلام نهى عن ذلك. ربي يحفظك يا جابر، أحبك الله ويسر الله علي وعليك وثبت قلبي وقلبك وغفر لي ولك. يقول شيخنا أنا أعمل بالسعودية وأجلس في الرحلة شهور متفاوتة، هل يجوز قصر الصلاة دون الجمع لشهور؟ إذا كنت تعلم أنك تجلس شهور فلا، لأنك مستوطن الآن، لأن النبي قال يا معشر المهاجرين لا يجلس لا يبقى لا يمكث أحد منكم فوق ثلاث، يعني بعد مناسك الحج فوق ثلاث، لأنه سيصير مستوطنا. نعم، ولا يجوز لمن هجر من مكة أن يكون من أهلها. يقول شيخنا ماذا أفعل؟ أنا لست راض عن صلاتي وأشعر أني مقصر. عليك، والتقصير هذا نعمة من الله جل في علاه، حتى تجتهد اجتهادا تصل به إلى الكمالات بإذن الله. يقول شيخنا ما تفسير رؤية الضفدع في المنام؟ لا أعرف. يقول ما حكم الصلاة؟ هل هو عذاب شديد؟ طب إيش السؤال؟ يقول شيخنا أو تقول شيخنا أدعو لي باسم مريم أن يرزقني الله من حيث لا أحتسب. يا مريم الله يرزقك من حيث لا تحتسبين، ويجعلك مع مريم الأمينة الصديقة أم عيسى عليه السلام. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا ويهديكم ويثبت لنا الخير ما حيينا، وأن يفرج كربنا وكربكم، وأن يعني يجعلنا من أهله ومن خاصته وممن ينصر الله بهم الدين. يقول شيخنا هل كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلينا؟ نعم صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا أحبكم في الله أدعو لي بالثبات حفظكم الله. يا ربي ثبتني وإياك جابر هذا. نعم. جزا الله خير. تقول ماذا يقال في سجدة الشكر وكيف يكون شكلها؟ هي سجود كسجود الصلاة، ولأن سجد الشكر صلاة، جزء من الصلاة وجزء شيء يأخذ حكمه. نعم، لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت، سجد الوجه الذي خلقه وصوره وأوشق سمعه، أو ما جاء بسنن أبي داود. نعم. يقول جاءتني والدتي المتوفية في المنام وقالت لي أنني مسحورة. لعله الشيطان، لا تسمعي، ونامي على وضوء وعلى الشق الأيمن أولا مع الأدعية، وهذه الأمور لا تعبئي بها. تقول شيخنا ما تفسير الصلاة في المنام؟ خير وطهارة وبركة. تقول شيخنا الحكم الفاصل لمن تقرأ المعوذات وآية الكرسي من أذكار الصباح والمساء وهي عليها العذر الشرعي؟ ليس لها أن تقرأ بحال من الأحوال، لا أن تقول كل الأذكار، لكن الصور لا تقرأ. المرأة الحائض ممنوعة من قراءة القرآن. علي بن أبي طالب لما سئل عن المرأة الحائض تقرأ قال ولا حرفا واحدا. يقول ما رأيكم في كتاب القول المفيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين؟ ممتاز فضيل الشيخ ابن عثيمين، هذا فحل الفقهاء، رجل يعلم كيف يعظم السنة، ورجل أيضا على عقيدة بيضاء نقية، أسأل الله أن يكون بأقرب مكان من سيد البرية. نعم، وأن يعني يرزقنا الله وإياه النظر إلى وجه رب البرية سبحانه وجل في علاه. يقول شيخنا رازية الخميس يقصدون بها امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الكتاب لما كثر اللغط، يظن أولئك المخرفون أنه كان سيكتب وصيته لعلي بن أبي طالب. نعم، هو كانت الكتابة كانت ستكون لأبي بكر، ولذلك في سياق الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، وهو أصلا بيتكلم على الرواية التي قال فيها عمر بن الخطاب كتاب الله بيننا، وحدث اللغط فقال اخرجوا عني. ما هؤلاء الخبثاء الرافض، ولذلك هم يدعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بعلي بن أبي طالب. كذبتهم عائشة الذين يعادونها، قالت أين وصى وهو مات بين سحري ونحري رضي الله عنها وارضاه. علي بن أبي طالب يكذبهم نفسه، أما خد الأخديد وولع فيهم، يعني قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، حتى أنا ابن عباس لامه على ذلك، قال ما يعذب النار إلا رب النار، لأنهم اعتقدوا فيه الإلهية. أفراخ عبد الله بن سبأ الذين يكفرون كل الصحابة ويكذبون القرآن، هؤلاء الذين يقولون بأن القرآن الذي بين أيدينا هذا ثلث القرآن، القرآن الصحيح الذي كان مع فاطمة، يكذبون الله الذي قال إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظ. عشان تعلموا من هؤلاء الخبثاء الذين هم أعدى أعداء الدين. يقول شيخنا إن فعل الإمام ذلك أي القراءة بالتراسل حتى الناس تكون بدعة وينهى عن ذلك؟ لا ليست بدعة، لكن أقول سأشق على الناس عندما يعني لابد يأتي بالتسلسل في القراءة، هون هون ويسر على الناس. يقول شيخنا هل يصح قولهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم؟ نعم نعم يصح، صلى الله عليه وسلم، والسنة في هذه الليلة أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول شيخنا ما تفسير الوضوء كثيرا في المنام؟ هذه طهارة كبيرة، طهارة بعد طهارة، بشارة خير. يقول هل يجوز أنا داخل في جمعية، هل يجوز أن أشتري خروف للأضحية من الجمعية مع العلم أن باقي علي منها أقساط؟ نعم يجوز. أقول شيخنا أحبك في الله، أرجو منك الدعاء لأولادي بالهداية. أحبكم الله، نسأل الله أن يهديني وأهديهم، اللهم أمين، وأقرأ عيني وأقرأ عينكم بهم. تقول حتى وإن كانت المرأة تحفظ وملتزمة بحلقة من القرآن لا يجوز لها حفظه، لا يجوز لها قراءة القرآن ولا حرفا واحدا إذا كانت حائضا، تسمع تكتب فقط، فإن قرأت وقعت في الإثم. تقول ما معنى من كرر تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد ولا عاقبة للمتقين في المنام واستيقظ وهو يقولها؟ هذه بشارة خير وأيضا فيها تحذير من كبر أو من تمسك بدنيا. نعم بارك الله فيك شيخنا. أمين. جزاكم الله خير. خلاص أسئلة؟ جزاكم الله خيرا، رفع الله مقامكم وقدركم، إياكم والتلبيس عليكم، إياكم والروافض الخبثاء، إياكم أيضا والعاطفة، فإن الدين لا ينتصر بالعاطفة ولا بالهوى. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. العلم ما العلم نسبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. أكرر من السنة الإكثار من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم، نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك من أحسن. هي قالت الأخت الفاضلة ما دليل الإثم في ذلك؟ دليل الإثم أن النهي ورد عن عمر بن الخطاب، جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة لكن الحديث ضعيف، ولكن ورد عن عمر بن الخطاب أنه نهى المرأة أن تقرأ القرآن، وورد عن علي بن أبي طالب أنه نهى المرأة أن تقرأ القرآن، قال ولا حرفا واحدا. وعندنا أدلة كثيرة تنهى عن ذلك، أن عائشة تقول قرأ النبي القرآن في حجري وأنا حائض. تتعجب، طب لما تتعجب؟ لأنها ممنوعة من القراءة. اللهم أمين رب العالمين، جزاكم الله خيرا صاحبة القرآن. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر الرجل يسلم عليه وكان يقضي حاجته قال إن رأيتني على هذه الحال فلا تسلم، فإن سلمت فلن أرد عليك. لما؟ لأنه تلبس بالنجاسة هكذا. فإذا هذه يعني الأدلة التي تبين على عدم جواز أن تقرأ المرأة القرآن حالة كونها حائضة. نعم. أخ بيسأل، طبعا ماشي، أخ بيسأل وله ما له بقى من المآرب الأخرى، لكن سأقول أخ بيسأل، الأخ المهتدي، اللهم ثبتني وثبتك يا رب على الحق، هل أبو النبي في النار؟ أنا سأجيبك بحديث النبي وأنت افهمها بقى على ما قاله النبي. رجل جاء للنبي فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك، أبوك في النار. فتغيظ الرجل ويمشي مغضبا فناداه دعاه قال أتوني به، كان حليما بأبي وأمي، فلما جاء قال إن أبي وأباك في النار، هذا قول النبي، خذها وامشي. أمين يا رب العالمين، وبارك الله في عمرك هيفاء وأحسن الله إليك، نسأل الله. أمين، اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم ارحم والدينا جميعا يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.